الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، إن الله أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، فيجب علينا شكر نعمه سبحانه وتعالى. خلق الله الإنسان ووهبه العقل وعلمه ما لم يكن يعلم، وبفضل منه سبحانه علم هذا المخلوق اختراع أشياء تعينه في حياته وتساعده لنجاته. ومما وهب الله الإنسان الجوال أو الهاتف المحمول، سمه ما شئت، كم فيه من مصالح وفوائد لا تعد، كم قرب البعيد، كم كان سببا في صلة الأرحام وتعاهد الأصحاب والخلان، كم هو مصدر ذكر ودعوة، فكم من رسائل دعوية يكسب مرسلها من الأجور ما لا يحصيه إلا الله. وهو كذلك منبه في الفجر للعبادة، وحامل للقرآن تلاوة وكتابة، قد تسعف به مريضا، قد تنكر به منكرا، وتدفع به جريمة، يوفر الجهد والوقت والمال، بحوث وتعليم وتنظيم، دراسة عن بعد، وكم له من المنافع الكثيرة لمن أحسن استعماله واتقى الله في ذلك. أليس جديرا بمثل هذه النعمة أن تشكر؟ بلى والله. أليس حريا بمثل هذه النعمة أن تكون عونا على الطاعة؟ بلى والله. إن في استخدام هذه الوسيلة آدابا كثيرة، ومن باب التذكير ببعضها، ما أحلى بدء المتصل بالسلام، وكم في ذلك من أجور وحسنات. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أخرجه مسلم. وكذلك ختم المكالمة بالسلام. ومن الآداب الاختصار في الكلام قدر الإمكان، حتى وإن كانت الخدمة مفعلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويكره لكم قيل وقال، الحديث أخرجه مسلم. وعلى المتصل مراعاة الأوقات المناسبة في الاتصال، وعليه ألا يغضب إذا لم يرد عليه، بل يرضى ويفرح. فقد قال الله تعالى: في من أتى بقدمه يستأذن ولم يؤذن له، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. اللهم فقهنا في الدين. عباد الله، وكما أن للجوال منافع وفوائد، فإن له مخاطر وقواصم، وبضدها تتميز الأشياء. لك أن تتأمل أخي المبارك، حينما يدخل الأب إلى بيته وكل من في البيت ينتظر قدومه بلهفة وشوق، فما يلبث إلا وهو متشبث بجهازه، منشغل عن أطفاله وزوجه، غير مهتم للهفتهم وانتظارهم. أليس هذا من الحرمان يا رعاكم الله؟ بل ربما دخل الولد على والديه المنتظرين رجوعه بفارغ الصبر، فإذا به منهمك في جواله لا يعبأ بهما ولا يرد عليهما إلا بكلمات يسيرة مكتظبة حين سؤالهما. فأي بر وأدب هذا مع الوالدين؟ قد تجلس الزوجة في محادثات مع أخواتها أو صديقاتها بالساعات، فرحة بتلك الخدمة التي لا تحسب عليها المال الكثير، ولكنها متناسية ما في طول المكالمات من أضرار صحية تؤثر على السمع، وما في طول المكالمات من الحديث في القيل والقال من غيبة ونميمة وغيرهما، والله المستعان. بعضهم يدخل مجلسا عامرا بالضيوف وهو ممسك بجهازه، لا يريد أن يفارقه لحظة، فأين هي الآداب والحقوق؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه، قال: شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة، وإليكم نظرة ثم ألقاه، فما أحوجنا إلى إلقاء أجهزتنا وتنحيتها في كثير من الأحيان. من المفاسد في هذه النعمة التي تحتاج إلى شكر، أصبحت هذه الأجهزة ميدان ضفاخرة ومباهاة ومسابقة في اقتناء الأفضل والأغلى سعرا دون الحاجة، والموجود في اليد يكفي وزيادة، فأين العقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. من مفاسدها ضياع الوقت فيما لا يفيد، بل هو ضرر على صاحبه ووبال، فأين المتأملون؟ قد يهمل الأولاد من المتابعة والمذاكرة. عباد الله، كم من رسالة قد يرسلها الشخص وهي تحمل غيبة لمسلم فتنشر في الآفاق ويبقى الإثم والوزر على مرسلها. كم من حديث مكذوب موضوع شارك المرسل في إثمه كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من فكاهة أرسلها شخص فيها الكفر استهزاء بالله وآياته ورسوله. كم من دعابة أرسلت فخربت بيتا وشردت أسرة. وكذلك أيها المباركون، كثرت البرامج التي تحمل في طياتها الشر من مقاطع ومشاهد وصوتيات، فعلينا الانتباه. يجب علينا كذلك البعد عن مواطن الريبة والشبه، فتجد الشاب وكذلك الشابة في غرفهم تحت أغطيتهم بسماعات آذانهم تدخل عليه، فإذا به فزع مرعوب كأنه هجم عليه الموت. تجد الزوج يقوم آخر الليل لحاجة فيجد زوجته مبتسمة في وجه هذا الجهاز. وكذلك قد يكون الزوج، إن هذه مواطن ريبة يترفع عنها الواحد منا، فكم من البيوت تهدمت وكم من الأسر تشردت بسبب مثل هذه الأفعال. والإنسان ضعيف والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فعلى الزوج والزوجة والجميع مراقبة الله تعالى أولا والخوف من القدوم عليه، وألا يكون الجميع من الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. علينا أن نتقي الله ونخافه حق التقوى والخوف، لا يكون ربنا سبحانه أهون الناظرين إلينا. علينا أن نملأ فراغنا بالطاعات والمباحات، فنفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. علينا بإصلاح أوضاعنا مع هذه النعمة قبل أن يقع الفأس في الرأس وتخرب بيوتنا بأيدينا، نسأل الله السلامة والعافية. كثير من البرامج جدت في عصرنا تحتاج في استخدامها إلى الحذر، تحتاج إلى الانتباه. السناب شات على سبيل المثال الذي وصل عدد مستخدميه إلى 187 مليون شخص حول العالم، وكم فيه من فوائد، ولكن بالمقابل كم فيه من مضار وأضرار. وخاصة أخاطب النساء، اتقين الله، فمن سلبياته سهولة اختراقه وقرصنته، وذلك من خلال قيام البحث عن الأصدقاء الموجودين على التطبيق والحصول على معلوماتهم من قاعدة البيانات الخاصة بالسناب شات، وبالتالي الوصول إلى اسم حساب المستخدم ومشاركاته التي قام بها واسمه الذي يظهر لأصدقائه. ومن سلبياته ظهور برنامج هاكر للسناب شات يمكنه من حفظ جميع الصور ومقاطع الفيديو المرسلة بين الأصدقاء حتى ولو تم مسحها وحذفها بعد 10 ثوان دون شعور الشخص المرسل بحدوث ذلك. تبدأ الواحدة منهن في سناباتها بتصوير وعرض الجمادات، وتتطور يوما بعد يوم إلى أن تصل إلى ما لا تحمد عقباه. ولتعلم هذه المرأة أن هنالك أساليب شيطانية في السطو على خصوصياتها مهما كان حذرها، والمحفوظ من حفظه وستره الله. اللهم استرنا بسترك الجميل. على المرأة إن كانت محتاجة حاجة ماسة ولا بد لهذا البرنامج أن تتنبه له ولثغراته، وإن لم يكن لها به حاجة ماسة أن تحذره وتبتعد عنه وتفر منه فرارها من النار المحرقة. كم من فتيات ضعن مع مثل هذه البرامج بسبب تقليد المشاهير أو ملاحقة موضة أو عرض رحلات أو استعراض منازل، تجعل المشاهد يزدري نعمة الله عليه، أو فضول يؤدي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه. وكم من امرأة وقعت في براثن النت لئلا يقال إنها متخلفة لا تفقه في التقنية شيئا. وجزى الله هذه الدولة خير الجزاء وأطيبه، فقد جعلت رقما لمن صادفت أذى من مبتز أو مخرب أو مهدد، فلا تتردد البنت في مثل هذا الأمر ولتبلغ. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، الهاتف تحول إلى جهاز إزعاج وفتنة. هذه الفتنة لم تسلم منها حتى المساجد التي هي بيوت الله، مكان العبادة والتقرب إلى الله، الأماكن التي تطمئن فيها النفوس وترتاح، المساجد التي قال عنها رب العزة جل جلاله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. المساجد التي من تعظيمها يقول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، أي إنها لا تصلح إلا للصلاة والذكر وقراءة القرآن. ومن ثم فتعظيمها أمر مطلوب رغب فيه الشارع الحكيم وحث، وصوت الهاتف فيها يكبر مسامع المصلين، بل يفتنهم ويقطع عنهم خشوعهم. تسمع كثيرا تلك النغمات تنطلق من تلك الأجهزة بموسيقى وأغاني يستحى من كلماتها، فكيف بها في بيوت الله؟ والله المستعان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقرآن، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. فلنتق الله أيها المؤمنون ولنحرص على هذا الأمر، فلا نؤذي عباد الله. ومن المصائب التي عمت وانتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة حمل الأطفال للهواتف وامتلاكهم لها، فلقد صار الهاتف في أيدي الكثير من الأطفال الذين هم دون سن البلوغ، بل صاروا يتهافتون عليه تهافت الفراش على النار. ويتفاخر الآباء والأمهات أحيانا بأن ولدهم الذي لم يكمل الثامنة أو العاشرة من عمره له هاتفه الخاص. ومن هنا قد يأتي ما الله به عليم. هذه الهواتف التي أصبحت تحمل تقنيات متطورة، وبدل أن تستغل هذه التقنية في النفع والصلاة، أصبح الأطفال يوظفونها في نقل وإرسال واستقبال ما لا يليق من صور ومقاطع فيديو، وقد يرسل عن طريق الخطأ ما لا يحبذ أحد ظهوره خارج البيت. وكذلك ثبت تأثير هذه الأجهزة على نظر الأطفال طبيا، فالله الله. ومن الطوام العظام استخدام الجوال أثناء قيادة السيارة، وكم فيه من المخاطر التي قد تؤدي أحيانا إلى الموت، وقد أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة أن استخدام الهواتف الجوالة أثناء قيادة المركبات والسيارات تسبب في نسبة 78% من الحوادث المرورية. لم لا ينتظر أحدنا حتى يصل بيته فيكمل تلك المحادثة أو يشاهد تلك اللقطة؟ أتراه يرغب أن يصل إلى بيته جثة هامدة؟ ربنا جل في علاه يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فعلينا أن نوعي أنفسنا وأولادنا وأهلينا وبني مجتمعنا كل واحد بحسب استطاعته، المعلم والإمام والخطيب والمدير وغيرهم، لنتكاتف جميعا حتى نرحم أنفسنا ونجنبها المصائب والعطب. كم من متعة حوار أو رد رسالة أثناء القيادة أورثت فاعلها حزنا طويلا، فأصبح مقعدا أو حبيس فراش لا يغادره، أو جعلته يغادر هذه الحياة. أيها المؤمنون، أيها العقلاء، قد سمعنا بعض مصالح الهاتف المحمول وفوائده، وسمعنا بعض مفاسده ومضاره، وما هي إلا همسات مشفق ومحب ذكر بعضا ونسي الكثير. فلنقرر من أي الصنفين نريد: هل نستخدم الهاتف في الخير والنفع فيكون نعمة، أم نستخدمه في الشر والفساد ومن ثم يكون نقمة؟ والعاقل هو من يطوع هذه الوسيلة لتكون نفعا له ولغيره، ونشرا لدينه، ومنارات هدى لمجتمعه، فيكون عند الله شاكرا للنعمة غير جاحد. وأما من جعل هذه الوسيلة بابا للفساد والإفساد والضلال والغي، فقد أخرجه تماما من دائرة الخير، وجعله نقمة عليه ووبالا على آخرته وخاتمته، وكان بذلك ناكرا للنعمة جاحدا لفضل الله. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يستخدم هذه الأجهزة فيما يقربنا إليك زلفا. اللهم أعطنا خيرها وخير ما صنعت له، واكفنا شرها وشر ما صنعت له، واعف عنا يا غفار. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى، وارزقه البطانة الناصحة الصادقة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده محمد بن سلمان، اللهم أيدهما بتأييده وانصرهما بنصره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.